الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فما يزال الكلام في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قوله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت، أي أخبرني، إذا صليت المكتوبات، أي صليت الصلوات المفروضات وهي خمس صلوات التي تتكرر في اليوم والليلة، وصمت رمضان، أي أمسكت فيه عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشروطه، وأحللت الحلال، أي فعلته معتقدا حلة، وحرمت الحرام، أي اجتنبته معتقدا حرمته، ولم أزد على ذلك شيئا مما ذكر، أدخل الجنة، أي أدخل الجنة؟ المراد منه الاستفهام، هل أدخل الجنة إذا فعلت ذلك واقتصدت على ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي تدخل الجنة. وقلنا لم يذكر في هذا الحديث بعض الواجبات، بل بعض أركان الإسلام كالزكاة والحج، فإما لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل أنه ليس من أهل الزكاة، أنه فقير ولا تجب عليه الزكاة. أما الحج فلأنه لم يفرض بعد، لعله لم يفرض بعد، لأن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة في أصح قولي العلماء، وعليه فلا إشكال. أو يكون الحج والزكاة داخلان في قول الرجل وحرمت الحرام، لأن ترك هذه الأمور محرم، ترك الزكاة مع توفر شروطها وترك الحج مع الاستطاعة محرم، فيكون داخلا في قوله وحرمت الحرام. لأجل هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ونعم هذه الكلمة، هذه حرف جواب، حرف جواب تغني عن إعادة السؤال، تغني عن إعادة السؤال. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل نعم، أغنى هذا عن قوله: إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام تدخل الجنة، فأغنى عن ذلك كله قوله نعم. فنعم حرف جواب يغني عن إعادة السؤال. وعليه فلو قال لك شخص: هل طلقت زوجتك؟ قلت نعم، فإنها تطلق، لأن هذا يغني عن قولك طلقت زوجتي. ولو قال لك شخص: زوجتك ابنتي، هل تقبل؟ قلت نعم، انعقد النكاح إذا وجد الشهود، واضح؟ فوجد المهر، قلت نعم، يغني عن قولك رضيت بأن أتزوج ابنتك. ولو قال لك شخص: هل أوقفت أرضك لله؟ فقلت نعم، فتكون أرضك هذه وقفا لله جل وعلا. وقس على ذلك، فإن نعم حرف جواب يغني عن إعادة السؤال. طيب، الأمر الثاني، قلنا ظاهر هذا الحديث هو أن الرجل يسأل عن دخول الجنة دخولا بلا حساب ولا عقاب، من غير أن يعذب، هل أدخل الجنة، أي من غير أن يعذب في النار؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لأن دخول الجنة إنما يتوقف على مطلق الإيمان، دخول الجنة يتوقف على مطلق الإيمان، فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإن مآله الجنة ولا بد، لأنه لا يخلد في النار ولا يحجب عن الجنة حجبا كاملا إلا الكافر. هذا باتفاق أهل السنة والجماعة، وهو أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، خلافا لبعض أهل البدع كالخوارج والمعتزلة فإنهم يخلدون في النار أصحاب الكبائر. لكن معتقد أهل السنة والجماعة وهو الحق ودلت عليه النصوص الكثيرة من السنة هو أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ودخول الجنة نوعان، دخول بلا حساب ولا عذاب، ودخول بل ثلاثة أنواع، دخول بلا حساب ولا عذاب، ودخول مع حساب ولا عذاب، ودخول بعد عذاب. أما الأول فقد دل عليه حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه مشهدا من مشاهد يوم القيامة، فقال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. ثم ذكر في آخر الحديث أنه رأى سوادا عظيما فظن أنهم أمته، فقيل له: هذا موسى وأمته. ثم قال: ظهر لي سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 70,000 هؤلاء وفد من وفود الرحمن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، مباشرة على الجنة من الموقف على الجنة، كرامة لهم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خاض الصحابة في هؤلاء 70,000، من هؤلاء؟ قالوا: لعلهم، قال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم غير ذلك. فلما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فإذا كنت من هؤلاء فأبشر، لعل رحمة الله جل وعلا تنالك فتكون من هؤلاء 70,000 فتدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. الذين لا يسترقون، ما معنى الذين لا يسترقون؟ يعني الذين لا يطلبون الرقية من غيرهم، ما يذهبون إلى غيرهم أرقين، بل يفوضون الأمر إلى الله جل وعلا، وهذا فيه كمال التوكل والاعتماد والتفويض على الله سبحانه وتعالى. يعني ما يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، لا بقرآن ولا بأذكار من السنة، ومن باب أولى لا يذهبون إلى هؤلاء المشعوذين والعرافين والكهنة والسحرة، من باب أولى أنهم لا يذهبون، ولكن يصبر ويحتسب. لا يسترقون ولا يكتوون، والكي معلوم هو العلاج بهذا الماء. لا يكتوون بل يعالجون أنفسهم بغير ذلك من العلاجات، الكي لا ما يكتوون. وليس هذا معناه أن الكي حرام، لا، إذا شئت أن تكتوي تكتوي، لكن الكمال أن لا تكتوي، لأن فيه هذه الفضيلة العظيمة. والشخص ما يكتوي إلا إذا عجب عن بقية الأدوية والعلاجات. ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم، التشاؤم هذا هو التطير. رأى بومة مثلا كما يحصل عندنا بومة أغنى بومة النناء هذه تعمل صوتا بالليل يقول أخا في واحد مات صح؟ خرج من دارهم حصل واحد أور لا لا كيف أكيد بتحصل مصيبة اليوم هاي شفت شاهم كيف؟ ومن هذا القليل أصناف كبيرة جدا وكان في الزمن القديم أيام المشركين كان إذا خرج الشخص إلى غرض إلى سفر أو إلى تجارة أو إلى نكاح أو نحو ذلك فإنهم يستثيرون الطير يطيرونها فإذا ذهبت يمينا تفاءلوا وأقدم ومضى إلى ما عزم عليه فإذا ذهبت شمالا تشاء ولهذا أخذت الطيرة من الطير لأنهم كانوا يستثيرون الطير فينظرون أين تذهب هل إلى اليمين إلى الشمال ومن ذلك الاستقسام بالأزلام كذلك من التشاؤم الاستقسام بالأزلام من التشاؤم وقد ورد النص بتحريمه في قوله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ليجتنبوه كان يجعلون ثلاثة أقداح أو ثلاثة أعواد من خشب فيكتبون في واحد منها افعل والثاني لا تفعل فواحد يتركونه بلا شيء ثم إذا عزم على الأمر أراد أن يسافر أو يعقد صفقة أو أن يتزوج أو نحو ذلك أدخل يده في كيس أو نحوه وخبط هذه الأعواد وأخذ واحدا منها فإذا جاء افعل أقدم لا تفعل أحجم واعتقد أنه إن تقدم فإنه خاسر وهذه كل من المعتقدات الباطلة التي جاء الإسلام لمحاربتها وحماية العقيدة السليمة حتى تكون القلوب معلقة بالله جل وعلا لا تتعلق بهذه الخرافات وهذه السذاجات هذا ما تمشي ولا تنطلي إلا على ضعاف العقول على الجهلة والدين الإسلامي دين العلم والنور والإيمان لا علم دين الخزعبلات والخرافات والدجل ولهذا لما غفل الناس عن الدين الحق تلاعب بهم بعض المشعوذين والدجالين بأساليب متنوعة ولضعف العقول مشى هؤلاء وراءهم وبذلوا لهم الأموال واعتقلوا فيهم وكل هذا من البعض الذي جاء الإسلام لمحاربته إذن ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل يعني التفاؤل في الأمور الفعل الحسن إنسان دائما يعيش يؤمل الخير لا يؤمل الشر ويتوقع دائما وقوع الشر يعيش في نكد وفي ضيق وهذا كله مما جاء الإسلام لمحاربته ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وهذه منزلة عظيمة وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين التوكل على الله وتفويض الأمور في الباطن إلى الله جل وعلا هذا عبادة من أعظم العبادات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا لو كان هناك توكل حقيقي لرزقكم كما ينفق الطير أنتم تعرفون الطير وترون الطير كيف قوة هذا الطير لا شيء عند الإنسان يغدو يذهب الصباح خماصا أي جائعا ولهذا قال تعالى فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة خماصا أي جائعا خالي البطن وتروح أي ترجع آخر النهار بطانا أي بطنها مليئة من الذي رزقها الله وبسبب هذا التوكل هل متوكل على الله جل وعلا فلو أننا نتوكل على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودرء المفاسد والمضار لأفلحنا في أمورنا هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. ومن الناس من يحاسب، يحاسب لكن الحساب المراد فيه هنا العبد، يضع الله كلفه على عبده يستره فيقول له ويقرره بذنوبه فيقول له فعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا، فيقول العبد يا ربي نعم نعم يا رب، يعترف ماذا ستفعل؟ ستكذب؟ تشهد عليك لسانك سمعك بصرك رجلك يدك جلدك الأرض تحدث يومئذ أخبارها لأن ربك أوحى لها. ما تستطيع؟ على من تخفي؟ علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى مدى. فالعبد المؤمن يعترف يقول نعم يا ربي نعم يا رب، فإذا ظن أنه هلك يقول الله جل وعلا له يا عبد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، فيدخله سبحانه وتعالى الجنة برحمته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء، يستر علينا العيوب والمصائب التي فعلناها. ومن الناس ممن أتى بعض المعاصي والكبائر ممن لا تنالهم رحمة الله جل وعلا، يدخلون ويعذبون بقدر ما جنت أيديهم، يعني ممن لا يغفر لم يغفر الله سبحانه وتعالى عن ذنوبهم بل يؤاخذهم، وهذا مرجعه الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ها لمن يشاء لمن يشاء، ومن لم يشاء فانه يؤاخذه بعدله وحكمه سبحانه وتعالى، لا جور مظلوما ابدا ابدا، فإن الله أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. تأتي بالحسنة يضاعفها لك عشرة أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها. انظر الرحمة كيف تأتي بالسيئة، ما تحصل لك إلا واحدة، تحصل عليك واحدة، وإذا جئت بالحسنة ضعفت إلى عشر أضعاف، بل قد تضعف إلى سبعين ضعفا، بل إلى أضعاف كبيرة بفضل الله ورحمته. لكن السيئة ما تحصل إلا لواحد. وزد على ذلك أنك إذا تركت السيئة لوجه الله جل وعلا أبدلك الله بها حسنة. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. لا إله إلا الله. فهذا الذي لا تناله رحمة الله فإن يعذب، ولكن مآله أن يخرج ويدخل الجنة ولا يبقى في النار ويخلد فيها إلا الكافر. طيب هذا الحديث يدل على أن الأعمال سبب في دخول الجنة، لأنه قال إن فعلت ذلك أدخل الجنة، قال نعم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. شوف انظر منزلة التي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، منزلة النبوة والرسالة والعبادة. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قد يقول قائل كيف هذا؟ هذا الحديث يدل على أن الأعمال تدخل الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لن تدخل الجنة بأعمالكم، والله جل وعلا يقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون. قال العلماء هذا الحديث وهذه الآية تدل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وليست ثمنا وعوضا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لن تدخل الجنة بأعمالكم، أي ليست أعمالكم عوضا وثمنا لدخول الجنة. من أعمالك هذه وش بتساوي؟ لو عبدت الله 100 سنة ووزنت هذه العبادة مع نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا ما ساوت شيئا هذه العبادة. ماذا نفعل نحن في اليوم والليلة لو حسبنا كم ساعة وكم من الزمن الذي نصرفه في طاعة الله جل وعلا وفي عبادة الله جل وعلا؟ ليس بشيء. فلو وزنت نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا عليك لم تكن هذه العبادة ثمنا يساوي هذه النعمة، فكيف تريد أن تدخل الجنة بعملك؟ واضح؟ إذن الجنة إنما يدخلها المؤمنون بفضل الله ورحمته، لكن هذه الأعمال سبب في فضل الله جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى. أنت بعملك هذا تحصل على رحمة الله وعلى فضل الله الذي يوصلك إلى الجنة. واعلم أن الجنة هي الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين في الآخرة، وأنها موجودة الآن، مخلوقة من الآن، وهي مخلوقة موجودة أعدها الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: أعدت للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أعدت، وهذا الفعل صيغته ماضية، أعدت أي في الزمن الماضي، ما قال ستعد في المستقبل، قال أعدت يعني في الزمن الماضي، يعني قد هيئت، خلقت وهيئت وتهيئت للمتقين، فهي مخلوقة من الآن. وقد جاء وصفها في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة من السنة النبوية، والأحاديث والآيات معلومة، ولكن من الأحاديث التي جاءت في وصفها قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لو تجلس من الآن إلى أن يأتيك الأجل وتتخيل وتتصور أشياء أن تكون في الجنة، لا يمكن أن تدرك ما في الجنة، حقيقة ما في الجنة لا يمكن أن تدركه، ما خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتخوفون ولا يكفرون ولا يمتخطون، أنشاطهم الذهب ورشحهم أي عرقهم المسك، ومجامرهم الألوة أي عود الطيب، هذه المجامر، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. إذا دخل أهل الجنة في الجنة، كلها حديث صحيح هذه، منها متفق عليه ومنها مسلم، إذا دخل أهل الجنة في الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، يعني ما تمرضون أبدا، وإن لكم أن تشفوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب فيها المضمر الجواد السريع 100 عام ما يقطعها. للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مزوفة طولها في السماء 60 ميلا له فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم من بعض. إن في الجنة لسوقا يذهب إليه أهل الجنة كل جمعة فتحتو في وجوههم ريح الشمال تحتو في وجوههم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم فيقولون لهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون لهم والله وأنتم كذلك ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وفي مسلم أيضا سأل موسى ربه فقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال له الله جل وعلا هو رجل يؤتى به بعد أن دخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول ربي كيف وقد أخذ الناس أخذاتهم ونزل الناس منازلهم؟ فيقول له أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. فيقول له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول بالخامسة رضيت ربي. فيقول له لك ذلك وعشرة أمثاله. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي. فقال موسى ربي ما أعلى أهل الجنة منزلة؟ فقال له الله جل وعلا أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. والإنسان إذا عرف هذه الأشياء فإنه ينشط. العامل إذا ذكرت له الأجرة يتحفز ويتنشط للعمل. إذا قيل لك عندنا جدار نريدك أن تبنيه نعطيك 1,000,000 ريال ها؟ كيف يكون العمل؟ نص نهار. لو قال لك الشخص تشتغل تعال اشتغل قلت نبغى تبني لنا جدار يلا ما انت عارف كم ايش اللي يعطيك اياه هذا صح؟ لكن لما تذكر الاجره ها هذا مما يعين ويحفز على الاسراع والمبادره واكمال العمل على احسن ما يكون. فكذلك اعمالنا نحن اذا عرفنا الجنه وما فيها من فضائل ومناقب وهكذا فاننا نتحفز ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يدخلنا الجنه برحمته وفضله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح اعمالنا وقلوبنا ونجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.